نأخذ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. قال ابن عقيل رحمه الله: ومنها فعلى جمعا كصرعى جمع صريع، أو مصدرا كدعوى، أو صفة كشبعى وكسلى. ومنها فعالى كحضارى لطائر، ويقع على الذكر والأنثى. هذه أوزان القياسية، الأوزان القياسية في المخطوط. إذا جاءكم بعمال وخالف ذلك انسبوه بالنجوع وانسبوه بأنها سماع لا يقاس عليها. ولذلك ابن مالك ذكر هذه الأوزان، يعني الف الثالث المقطوع الف الثالث الموجود، كل واحد منهما لا اوزان قياسيه سبعه. وهذا الذي القياسيه هي التي ذكرها. ومنها فعلى كسمها للباطل، ومنها فعلى كسبطرى لعلى كسبطرى لضرب من المشي، ومنها فعلى مصدرا كذكرى او جمعا كضربة جمع ضربان، وهي دويبة كالهرة من جنة الريح. تزعم العرب أنها تفسي وهي ثخر. تزعم العرب أنها تفسي في ثوب أحدهم إذا صاد، فلا تذهب رائحة فلا تذهب فلا تذهب فلا تذهب رائحة رائحته رائحته الثوب لا نعم رائحته هذا من كيف حتى يبلى الثوب. وكحجلة جمع حجر، وليس في الجموع ما هو على وزن فعلى غيره. فعلى على غيره ما فعلى قياس وغيره بالمال. ومنها فعلى ومنها فعلى كحديثة ومنها فعلى يا سيدي تخلي روح انت الكمار نحو في وعاء الطلع. ومنها فعلى نحو كفر في وعاء الطلع. ومنها فعلى نحو خليطة للاختلاط، ويقال وقعوا في خليطة ليختلط عليهم أمرهم. ومنها فعالة نحو سقارة لنفس. قال ابن مالك رحمه الله: لمدها فعلاء أفعلاء تزلف العين وفعللاء. أوزان سياسية من الأوزان المنزلة. لمدها فعلاء أفعلاء تزلف العين وفعللاء ثم فعالة فعلولا فاعولا وفاعلاء فعليا مفعولا ومطلق العين فعالا وكذا مطلق فاعل فعلاء أفدا. هذه الأوزان القياسية الممدود. لألف التأنيث الممدودة أوزان كثيرة نبه المصنف على بعضها، يعني ما استوفاها. فمنها فعلاء اسما كصحراء أو صحراء. صحراء اسما كصحراء ولا صفة كحمراء. أو صفة مذكرها أو صفة مذكرها على أفعال كحمراء، وعلى غير أفعال كديمة أطلاء. أطلاء عدم ليس له مذكر، لا يقال حطل ولا يقال حطل. مطر حقيقي لا يقال مطر أحطن. انتبه. وكذلك أحطن أحطن هذا ما له طيف. ما له طيفة طيفة طيفة على فعلاء. ما له حسناء يعني بس حسناء هذا ما لها مذكر. حسناء ما لها مذكر. أحطن هذا والنسو هو حسناء مثل أكبر كبرى. أما حسناء لا هذا ما جاء فيه. أنا قلت هذا يشكل على كثير من حسناء خطأ حسنان موجودة ولكن من حسنتي امرأة حسنان ما لها مذكر. لا تقول احسنوا هذا مذكر، لا احسنوا مؤنثوا حسناء، مؤنثوا حسناء مثل افضل فضل اصغر صغرى نعم واكبر كبرى. طيب حسن حسن حسن حسنته مؤنثة هذه هي أسأل أنا مستعفى هذا لو مذكر. ولا يقال سحاب أهطل بل سحاب هطل وقولهم فرس يقال بمطر هطل وليس هطل هؤلاء ليس له مذكر إنما مذكره يعني هطل يقال هطل هذه الصفة صفة على وزن فاعل سحاب هطل صفة نعم هطلاو لا يكون مذكر هطل لذلك لا مذكر له بل سحاب هطل ما يقولون مطر هطل إنما يقولون مطر هطل هطل هذا يكون صفة مذكر هطلاء هطل مذكر لهطلاء لا هذا ما يكون مذكر هطل هطل هطل هطل إنما هذا الذي يقوله هذا مذكر لأخطأ ولكن في القياس ما يكون مؤنث هطلع وهطلع فعلا ولا تكون مؤنث إلا بوقف على وجه أفعل مثل أسود سوداء إذا هذا سحاب هطل سماعي سحاب هطل هذا سماعي نعم ما هو قياس سماعي نعم ما له مذكر على وزن نعم أيوة. أنا ما له قياس فعلا لا تكون مؤنث إلا لأفحل مثل أسود سوداء أصفر طفراء أسود سوداء وحسن وحسناء كمان ما هو مؤنث أحسن مؤنث أحسن أسماء مثل أكبر الكبرى أيوة إذا سحاب هطل هذا سماعي لا مذكر هطلاء سماعي ما هو مذكر هطيل هطيل ما هو مذكر لا سحاب هطل هطل هذا هطل مذكر مذكر سماعي سماعي هو قال لك نعم نعم العرب لا يقول لا هطل أهطل ولا وقولهم فرس أو ناقة رغواء أي حديدة القياد فلا يوصف به المذكر ولا يوصف به المذكر نعم يقال ذات الإنسان العربي العربي لا مذكر له فلا يقال جمل أروى لا يقال جمل أروى وكم رأة حسناء ولا يقال رجل لا يقال كذا والهطل تتابع المطر والدمع وسيلان يقال هطلت السماء تهطل هطلا وهطلانا وتهطالا ومنها أفعلاء مثلث العين نحو قولهم اليوم الرابع من أيام الأسبوع الأربعاء الأربعاء الأربعاء مثلث العين يا ثلاث لغات انتبهوا بهذا هذه الأشياء تحتاج للطب ضوابع استخرجها العرب يعني لبطانه هذا فليس للإنسان يتعدى اللي ما يعرف هذه الضوابع لا يلحق أنا ومنها فعللاء نحو عقرباء لأنثى العقارب ومنها فعالاء نحو قصاصا للقصاص ومنها فعللاء كقرفصاء ومنها فاعولاء كعاشوراء ومنها فاعلاء كقاصعاء لجحر من جحرة اليربوع ومنها فعلياء نحو كبرياء وهي العظمة كبرياء ومنها مفعولاء نحو مشيوخاء جمع شيخ ومنها فعالاء مطلق العين أي مضمومها ومفتوحة ومكسورة نحو يبوقاء للعذرة العذرة يبوقاء للعذرة ما المقصود بالعذرة جسد يخرج من البيان انت ما تعرف العافية. لا والله ما سمع. لا لا. وبراساء لغة في البرنساء. هذا فعالة براساء. فهم الناس. فقال ابن السكيت يقال ما أدري أي البرنساء. أي البرنساء هو أي أي الناس هو وتذيرا. يقال ما أدري أي البرنساء هو أي الناس هو وكثيرا. منها فعلاء مطلقا فاء أي مضمومها ومفتوحة ومكسورة نحو خيلاء للتكبر، وجنفاء اسم مكان، وسيراء لبرد فيه بطوط صفر. هذه أوزان قياسية كثيرة. لا لا ما عيد الرسالة عمو الماضي يكفي. ما في شيء المقصور والممدود. هذا اللي باب عمو الماضي خليها العيد إن شاء الله. ابن هشام العيد العيد العيد يعني شوال عبرات رمضان. إذا اسم استوجب من قبل الطرف من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير كالأسف فلنظيره المعل الآخر ثبوت قصر بقياس ظاهر كفعلي وفعلي جمعنا كفعلتي وفعلتي التمرين كفعل وفعل في جمع ما كفعلة وفعلة نحو الجمع. هذا القياس المقصور اللي في المقصور هذا مطلقا لا يكون قياسا الا بشرطين يقول الله وهو سماع وقد انت الثالث المنطق الشرط الاول هو ان يستحق فتح ما قبل ألف بقاعدة عربية أو قاعدة تركية فاهم ولا أنا يا إخوان ما قبل ألف الحمد لله درست هذا الباب أنا مشايخ ولكن الحمد لله ما جاءني فهم هذا الباب هذا الباب إلا هو أما جئت بالطعيم ودرستها وهنا صحيح ما فهمتم وكذلك الكثير لو سألت على هذا الباب ما يعطيك الجواب مكتور هذا هذا معنى قبل بالنادي كيفية المقصور وين؟ المقصور والممدود المقصور والممدود كل واحد منهما يقسم إلى قسمين قياسي وسماعي وين القياسي؟ القياسي المقصور اللي في المقصور الذي له نظير يستوجب فتح ما قبل الأخر قبل أليف هذا بقاعدة عربية أو صرفية إما نحوية أو صرفية والثانية أن يكون له قد أن يكون له نزاع في المعتد يستوجب فتح ما قبل آخره بقاعدة صرفية أو قاعدة يعني نحوية الشرط الثاني إيش يا شيخ؟ أن يكون له نزاع صحيح نعم أنتم ما تسمعوني ما يقوله الإنسان تنظروا للشيء الآخر هذه القواعد لا تعرف إلا بكار الشرطان ترطى كون المخطور يعني مخطور قياسيا أن يستوجب فتح ما قبل أليف بقاعدة نحوية أو صرفية والثاني أن يكون له نظير والصحيح يستوجب كمان فتح ما قبل آخره بقاعدة تركية ونحوها وأعطيك جواب الجواب والعماء، واضح؟ وهذا هو المقصود القياس، لأنهم استوجب فتح ما قبل آخره لقاعدته فرسية، وهو إيش؟ وهي هذه القاعدة أن زاوية أن فاعل ثلاثي، أن فاعل إيش؟ اللازم قياس مقرنه إيش؟ النقطة ما قبل آخره الجوهر، واضح؟ زاوية قياس مقرنه إيش؟ جوهر، عامية قياس مقرنه إيش؟ عمل. نعم هو فاعل اللازم، والقاعدة هو فاعل اللازم وبابه فعل. ها؟ هاي ماذا؟ هاي وين نظيره في الصحيح؟ أسيف أسفا يختفي كمان يستوجب فتح ما قبل آخره بقاعدة صرفية وهي وفاعل اللازم وبابه فعل. طيب فإن لم يكن له نظير هذا ولا يستوجب هذا بقاعدة صرفية، لا وليس إيه؟ مقصورا قياسيا. فهمتم ولا؟ هذا معنى قول ابن مالك جسم استوجب من قبل الطرف فتح المكان ذا نظير كالأسف، فمن نظيره المعد الداخل ثبوت قفل بقياس الظاهر. هذا معنى البيت هذا كفعل. وكذلك إذا كان له ثواب هذا مصرف فما مسكت لكم ولا إيه المقصور هذا، يعني المقصور هذا جمع يستوجب هذه بقاعدة صرفية نحوية عربية، يعني بس لأن يعني الصرف هذا من نحو عرب، وهذا إذا كان جمع مثل أنا مريته ما جمعه مرس ها نستوجب فتح ما قبل آخر بقاعدة نحوية وهو إيه؟ وفعل جمع وفعل جمع بفعلة أريد ونحو قدرة ولفعلة فعل ما يأتيكم في بابها. هذا نظيره نير، هذا وين نظيره في الصحيح؟ هذا كربته كرب، هذا نظيره في الصحيح. وكذلك دوما أبي في المكسر هذا قياسي، لأنه يستوجب قطع ما قبل آخر هذا بقاعدة جمع وهو إيه؟ ترفية وفعل جمع بفعلة دوما، هذا على وضي فعل مثله دمل تحركة الله وفتع ما قبل بطول متالفة. ولذلك ما استردك ابن مالك بالجمع قال لك كفعل وفعل جمع ما كفعلة وفعلة نحو الدوما هكذا. انشوف الدمى كيف هذا يا شيخ؟ جمع دمتي، هذا لفترة المقصور القياس، لأن نظيره في الصحيح غرفه دوما، هذا ها نظيره في الصحيح غرفه قربة قبل غرب فتح ما قبل آخره مثل قاعدة. نعم وفعل جمعا لفعلة العلوم وشكرا جملة، هذا جمعه جمل يقتضي فتح ما قبل اخيه ولا هو نظير كما استطاع. واما فتن هذا الفتى هذا سماع ما له نظير، فتح ما قبل اخيه ما له نظير، هذا بين نظيره في الصحيح ما المقصود والممزوج كله. احنا ما مثلت لك للمقصود عريف يا سلام، هو هذا تعليق ان التوجيه فتح ما قبل اخره بقاعده ترفيه ويكون له هذا القياس منه يا شيخ. هذا القياس هذا شروط القياس، هذا في شروط القياس، لكن تعريف المقصود يعني عموما يعني عموما ويقولون لا ما كان اخر هذه وهذا اللي دائما ما كان ما كلام فاضي، يحتاج الى الف لازمه يا شيخ. لا لازم لا هو بعضهم يزيد قبلها فتحه، لا ما يحتاج ما يحتاج هذا تحصيل الحاصل ما تحصل ليس بلسان عادي الله ما قبلها قبل ما قبلها. المقصور هو الاسم الذي حرف إعرابه ألف لازمة فخرج بالاسم الفعل نحو يرضى وبحرف إعرابه المبني نحو إذا وبلازمة المثنى نحو الزيدان فإن ألفه تنقلب ياء في الجر والنصب. والمقصور على قسمين قياسي وسماعي. القياسي كل اسم معتل له نظير من الصحيح التزم فتح ما قبل آخره وذلك كمصدر الفعل اللازم الذي على وزن فعل فإنه يكون فعلا بفتح الباء والعين نحو آسفا آسفا إذا كان معتلا وجب قصره نحو جويا جول لأن نظيره من الصحيح الآخر ملتزم فتح ما قبل آخره وهو أسفل أسفل أسفل أسفل أسفل باطل بطل انتبه. ونحو فعل في جمع فعلة بكسر الفاء وفعل في جمع فعلة بضم الفاء نحو مرا جمع مرية ومدن جمع مدية فإن نظيرهما من الصحيح قرب وقرب غير هذا نظيره من الصحيح يعني من الصحيح قرب في دم في غسل في غسل في دم هلا واما فعل نظيره من الصحيح دوما من الصحيح غرفه غرف غرفه غرف هذا لان جمع فعل بكسر الفاء يكون على فعل بكسر الاول وفتح الثاني وجمع فعل بضم الفاء يكون على فعل بضم الاول وفتح الثاني والدمى جمع دميه وهي الصوره من العاج ونحوه وما استحق قبل آخر أنا خرجنا علمكم المقصور القياس الآن المقصور دخل انتهينا من المقصور القياس في تحريف الآن أكبر. الآن عندنا هذا لا أدرك وكذلك هذا ما هو مختص بالمقصور ولا مختص بالجمع معطى هل هذا ألف المقصور هذا المعطى كفافا يكتب هذا قياسي ولا تبعي هيا خل انتم كلكم هذا قياسي ولا تبعي يا مسكين قياسي بلما دول القاعدة التي استجب به فتح ما قبل آخر لا نظير من الصحيح وما نظيره من الصحيح لا أعرف أنكم ما جاذعتم هذا صعب نعم مكرم ولكن القاعدة وين القاعدة التي ترجبها ما قبلها عندكم في ابن ماجه وإن فتحت منهما مكانا كسر صار اسمه منتقلين فمثل منتصر ها هكذا ما علي بدا ما يعني ها فهمت والله هذا صعب مرة ها وكذلك ايه هكذا المعطفة المعطفة هل ألف هذا قياسي ولا سماعي هذا قياسي قياسي قياسي له نظيره المعطفة ما نظيره الذي يرى المعطفة وين القاعدة التي يعني قدر نظيره نعم المصطفى هذا اصله مصطفى مفتعل من هذا يسرق لان طاء هذه مضمنة عن الطاء مختبر طعم صحيح وين القاعدة التي استخرجت هذا انا ابني نبيه على هذا بل ما تغل ما ينفع تقنيه ما كان الكسر ثلاث مرات هذه القاعدة كلها صغيرة صغيرة ثلاث اسمه خبر لكن هنا مقصور ما قبل الآخر يا شيخ مصطفى مقصور ما قبل الآخر وتقول مثل مقتدر يا شيخ مقتدر مقتدر أنا ما سمعت أنا مفعول ما فهمت لا تقول اسم الفاعل يا شيخ هذا عبر هذا الكلام مفعول يمكن المفعول من غير الثلاث ما في فرق بينها قبل اسم الفاعل الا ان تفتح الحرف الذي قبلها ما في انا جاء كمان السداسي يأتون يعني الآن إيش استعدى وين يكون مفعول منه؟ مستعدى مستعدى هيا وين توفيق وين يفاجئ هات استحسن واحد يقول يقول نظيرهم استحسن من قريمة ها وليمة وليمة وين تجي الحياة وين فتحت وين فتحت يا مكان الكسر هذا يعني مستعلن هذا اسم المفعول قاعدة التي التزمت أو ثبت يعني فتحة ما قبل هذا ذي ذي مستخرج وذي مستعمل وذي مستعمل ها لأنه اسم المفعول اللي استفعله صرفية لا نعم هو هذا صرفية قاعدة هذا صرفية أن هذا تبع الصرف اسمكم من فين يتعدى هذا الباب اللي يوجد طول من المساجد من فين يشرحون هذا الباب مساكين الزهراني تريد القواعد القواعد العربية لا لا تسمعني هذا الباب هذا الباب أقول لك من الأبواب المهمة لكن أول ما محصل أخذ ممتاز وما درسه أو حلم حتى خالد في المستقبل إن شاء الله خالد الزهراني في المستقبل التصريف لا تخلق انت انا في ماجستير نعم هو الصرف بروش يعني لا صرف اجمع نحن ما نقول يصرف الجنوب صرف الكلمة العربية ايه ما صرف بروش هيا امشي امشي وما استحق قبلها هيا الان وخلاص الان عرفنا المخطر المخطر عرفنا وأما الفتاة هذا إيه هذا سماع لأن فتاة ما لهم نظير في الصحيح ماله ولذلك إيه سماع هذا يلا فات البيت وما استحق قبل آخر الألف هيا انتبه هو وما استحق الممدود الذي استحق قبل الحرف الأخير أليفا وفتح ما قبل أليف هذا بقاعدة صرفية كذلك بقاعدة عربية هو المخطر هو المخطر القيام وما ليس كذلك فهو سماع كمصدر للفعل الذي تنبوه بهمز وخمس ولكن هذا تمثيل ابن مالك مصدر للفعل الذي تنبوه بهمز وخمس معناه أن هذا ليس مثل بمصر الإنسان الذي قد يجيء بهمزة وفتحة مع أن هذا يأتي في غير الفعل الذي يش قد يجيء بهمزة وفتحة أنه الكثير أنه الكثير الكثرة ذلك واضح مثل يش هيا هات الآن ارعوا تطلوه ارعواء المبدا هذا هي القيادة لأنها تستحق هذا ألفا قبلها لأن ابن مالك قالت لسيته وما يلي لخيره مد وافتح مع كثرة الكلمة الثانية من مفتوح بهمزة رابع اصطفاء هذه المد القياسية لأنها إيه؟ استحقت أليس قبل الحرف الآخر بقاعدة فرقية وهي ايش قول ابن مالك في المصادر وما يلي لخير مد وافتح يصطفى اذا اردت أن تتخذ منه المخرج قياس، وكذلك تجد فعل ابتدأ بها المخرج. واضح هذا؟ إذا أردت أن تتخذ منه المخرج يعني تموت دولة لحرف الذي قبل الأخير حتى يأتي منه ألف مفتوح ما قبله، مع كثرة الكلمة الثانية مع وتكثر الكلمة الثانية الحرف الثاني من الحرف الثاني اصطفاء. وهذه قياس غير يعني نظيره نظيره يعني اختلاف اختلاف اختلاف اختلاف اختلاف. واضح؟ طيب الآن المعطى أعطاء تستخرج منه المصدر أعطاء أعطاء من المبدا هذا، هل هي قياسي ولا سماعي؟ هي خط أن هذا أتعرف أنها ليس خاصا بمصر الإنسان الذي يقربوا بهم بمصر. يلا عند الشامل لا موسى الشامل مصدر من أعطاء سماعي يا شيخ المصدر هو جعلوا له اسم مصدر اعطان اسم مصدر اعطان هذا سماعي لا تحلو لا اقول لك اعطان اعطان سماعي مصدر هذه سماعية اعطان اسم المصدر منه هو اعطان خلينا انا ما اقول لك على اعطان هم جعلوا له مصدر